باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: هذه الآيات مع الأحاديث فيها الدلالة على تحريم إيذاء المسلمين وظلمهم والعدوان عليهم، ولا سيما الضعفاء والمساكين، فإن الواجب احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم وعدم الاستهزاء بهم أو السخرية بهم أو احتقارهم فضلا عن إيذائهم، بل يجب على كل مسلم يحترم أخاه فقيرا أو غنيا، وألا يظلمه وألا يتعدى عليه لا بقول ولا بفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول جل وعلا: إنما الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم، يجب احترامه وكف الأذى عنه. ويقول تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعيد عظيم، والإذا يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بهما جميعا، فالواجب الحذر من ذلك. ويقول جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ويقول جل وعلا في سورة العراق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمسلم من صفته الرفق بإخوانه والرحمة والعطف، ورحمته وسعة كل شيء، فسأكتبها لن يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. فالمؤمن ينقاد لشريعة الله ويستقيم على طاعة الله ورسوله، ومن ذلك كفه عن إيذاء المؤمنين واحترامه للمؤمنين وإيطاعه وإعطاؤهم حقوقهم وعدم انتقاصهم من حقوقهم وعدم ظلمهم. وإذا كان المظلوم فقيرا وضعيفا كان الإثم أكبر، لأنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه وأن يأخذ حقه. والله يقول جل وعلا: إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولما تكلم الصديق مع الضعفاء من المهاجرين بعض الشيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فالواجب احترام المسلمين وكف الأذى عنهم، ولا سيما فقراءهم، فهم أولى بالعطف والإحسان والمواساة لا بالاحتقار والظلم. وفق الله جميعا. بعض الناس إذا رأى ظاهره الفقر والحاجة عند عالم أو عند أمير يقول: هذول نصابين لا يهمكم، كذابين. فما أدري توجيهكم في هذا؟ ما يجوز هذا، لا يجوز. الواجب عليه يسعى على الخير، وهذا ينبغي يرحمه، ينبغي يطف عليهم. إذا كان يعرفه بالظلم والعدوان ينصحه، لكن يعرف أنه غني وأنه كذاب ينصحه، لأن ما يجوز له السؤال وهو مغني. الله ما شاء الله العافية. الله يجزيك خير. نصلي الفجر في جماعة كذا، لا بأس، صحيح. وفي ذمة الله يجب الحذر من ظلم المسلم. وش مفهومه يا شيخ؟ معنى الحديث هذا تحريم من ترك الصلاة، أي تقول بأن تركها كفر إن شاء الله. لأنه إذا لم يصلي فليس في ذمة الله نسأل الله العافية. قال انه يعني يكون بحفظ الله مثلا من السحر والعين صلى عمل هل مثلا ممكن من صلى الصبح بذمة الله ان تحفظ من السحر والعين؟ هو بالعزم لهم مقصود انه في امان الله يعني احذر ظلمه احذر العدوان عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى عاد الادواء الاخرى لها اسباب اخرى تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سؤال الله العافيه جل وعلا وتعاطي الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية كلها من أسباب السلامة. من لم يصلي الصبح في غير جماعة فهو مطالب بالذمة؟ لا قيدها في جماعة هذا في حتى لا صلاة الجماعة في المحافظة عليها. ذكر هذا الحديث في باب التحذير من إيذاء المسلمين مناسبته لأنه إذا تعدى عليه فهو قد أتى منكرا عظيما وهو مؤمن قد يصلي في الجماعة يعني رأيكم ظلمها شد إن شاء الله. إليك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين. أن هذا يكفي أحسن الله إليك يعني من يداوم على هذا أنه يكون حرص هذا من الحروض الشرعية كان النبي يستعمله دائما كل ليلة ولا سيما إذا أصابه شيء عليه الصلاة والسلام مع الأذكار هذا من العلاج مع الأذكار الأخرى. أحسن الله إليك يا شيخ. لو استيقظ الإنسان وما بقي على خروج وقت الفجر إلا وقت يسير لأداء ولو لم يبقى على أداء وقت صلاة الفجر إلا وقت يسير لأداء ركعتين يصلي ركعتين ثم يصلي فريضة ولا جماعة النبي لما فات الصلاة صلى ركعتين ثم صلى فريضة يقدم السنة يعني نعم يقدم السنة يعني وقته وقت الاستيقاظ هو وقته.